次政策。 صور العقائد اليوم الأحد، اليوم الاثنين 23 من شهر صفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث الرابع في كتاب العقل والجهل من أصول الكافي، رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار القمي من مشايخ الكليني، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم. لاحظ هنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من زعماء علماء قم، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي متشدد في مواجهة رواة المعارف، يعني مثلا يطعن عليهم بالغلو أو كذا، ولكن هنا نلاحظ أنه هو يروي عن ابن فضال، والظاهر عن ابن فضال هنا ابن فضال الأب، ابن فضال الأب الحسن بن فضال. وهذه الرواية طبعا هي في المعارف، لكن الرواية عامة في المعارف، وهنا يعني خاصية يجب أن نلتفت إليها، إلى أن رواة المعارف يعني رواة الفقه، روايات الفقه في الفروع أيضا يدمنون، وعندهم إدمان أو عندهم تعاطي وتداول لروايات المعارف المروية عن أهل البيت عليهم السلام. نعم، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم أيضا، هذا على حال ليس إمامي حسن بن جهم، واقفي أو فطحي. قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. هذا من البحوث المهمة الموجودة بعد في معارف أهل البيت عليهم السلام، أن التقابل بين العقل والجهل، وليس التقابل بين العلم والجهل. وهذه نقطة مهمة جدا في كم بحث معرفي، جدا مهم، أن المقابل للجهل هو العلم، أو المقابل للجهل هو العقل. فإذا كان الذي يقابل الجهل هو العقل، الجهل بأي معنى؟ إذا لو كان الجهل يقابله العلم لكان تفسير الجهل بمعنى عدم العلم. لكن إذا كان الجهل يقابله بحسب هذا المنطق المعرفي عند أهل البيت عليه السلام، وحتى بحسب القرآن الكريم، يعني بحسب الوحي، إذا كان الجهل يقابله العاقل فالجهل هنا ليس بمعنى عدم العلم، يعني ربما يكون عالم مع أنه جاهل، لأن الجهل هو عدم العقل. حينئذ سيكون كم من عالم قتله علمه، أو تعبير عالم ولكن عقل التعقل شيء آخر. وبالتالي نستطيع أن نفسر ونبين هذا التقابل. لذلك لاحظ الكليني رحمة الله عليه عنوان هذا الباب بماذا؟ كتاب العقل والجهل، وليس كتاب العقل والسفه. مثلا الجهل هنا مع السفاهة طبعا، ولم يقل كتاب العلم والجهل، عنوان ذا الكتاب بماذا؟ الكتاب الأول في كتاب الكافي، دورة الكافي، عنوانه بكتاب العقل والجهل، لا بكتاب العلم والجهل، كتاب العقل والجهل لا كتاب العلم والجهل. فالجهل نستطيع أن نفسره على هذا البيان، بينما الكتاب الثاني الذي يتعرض إليه الكليني في دورة الكافي كتاب العلم، عندما ينتهي كتاب العقل والجهل يبدأ الكليني رحمه الله عليه بكتاب آخر، كتاب فضل العلم. فضل العلم في القرآن الكريم أيضا هكذا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس مقابل العلم الجهل، مقابل العلم عدم العلم. العلم أكبر وزير للعقل، لكن ليس هو عين العقل، ليس هو عين العقل. أكبر وزير للعقل العلم، ولكن ليس العلم هو العقل، وليس العلم هو تمام قوام العقل، لا. رب عاقل قليل العلم، وإن كان هذا يؤثر في قدرة العقل قلة العلم، ولكن العقل موجود. وربما رب عالم ولكن ليس بالعقل. التعقل غير العلم، وإن كان خيره وزير ونصير للعقل هو العلم، لا عدم العلم، ولكن العقل غير العلم، كما أن الجهل يقابل العقل وليس يقابل العلم. طبعا في استعمالات القرآن الكريم أو الروايات قد يشاهد في بعض الموارد يطلق الجهل على عدم العلم، قد يستعمل الجهل على عدم العلم، ولكن إذا دققنا لا يطلق الجهل على عدم العلم من حيث هو عدم علم، إلا بسبب ما يؤدي عدم العلم إلى السفاهة، إلى السفه. وبعبارة رابعة، الجهل تارة صفة نقص من أوصاف الجانب الإدراكي العملي في الإنسان، وتارة يعني كم نظير مثلا الجبن أو نظير اليأس. اليأس صفة رذيلية، الإحباط، الإياس، القنود، التشاؤم، هذه صفات إدراكية لكن ماذا؟ عملية. عملية يعني ماذا؟ يعني تعطي تداعيات عملية في أعمال النفس والبدن، ليست حياءات عملية محضة. لا، إنما هي ظواهر إدراكية في الإنسان، يتشاءم بدلا أن يتفأل بالخير. أو ييأس بدل أن أيضا يستبشر، ولا مجرد يخاف بدل أن يسكن، ينقبض صدره بدل أن ينشرح صدره. صحيح هي هاي كانها أفعال نفسانية، لكن بالدقة نراها ممزوجة بالإدراك، ليست ماذا؟ ليست هي أعمال نفسانية محضة، بل هي ممزوجة بالإدراك. يتشاطر الإدراك والعمل النفساني فيها. هذه يقال عنها صفات إدراكية عملية، وليست عملية محضة، كما أنها ليست ماذا؟ إدراكية محضة. بخلاف لما تقول علم، أو تقول غفل، أو تقول نسي، أو تقول تخيل، أو تقول توهم، أو تقول مثلا حزم أمره. لما جرى على كل، هناك أفعال إدراكية محضة، إذن العقل هنا المراد من العقل ليس العقل النظري، يعني الإدراك، ليس الإدراك العقل النظري، الإدراك المحض. بين المراد منه ماذا؟ المراد هنا منه العقل العملي، كما يعبر صديق كل امرئ عقله، أي عقله العملي، أي الذي يكون واعزا على العمل الصالح، باعتبار العقل العملي يدرك حسن العدل وحسن الإحسان وحسن الخير، كما يدرك ماذا؟ قبح الظلم وقبح القبائح وقبح السيئات وما شابه ذلك والشرور. فالعقل هنا العقل صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. يعني شو لاحظ، قد يقال هذا حصر حتى، صديق كل امرئ عقله، يعني لم يقل العقل صديق كل امرئ، وليس التعبير منه عسام الجهل عدو كل امرئ، صديق كل امرئ، يعني تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. صديق كل امرئ عقله، هذا صار حصر الخبر في المبتدأ وأخر المبتدأ. يعني الذي تريد أن يصدقك هو العاقل، وتريد أن تحصر عدوك من هو جهلك. نظير الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. ليس إبليس، إبليس عدو مبين، الشياطين عدو مبين، فاتخذوه عدوا، لا تتخذوه وليا ولا صديقا، لا تأمنوا، لا تنعطف قلوبكم نحوه. ولكن إذا أردت أعدى أعدائك فهنا صديق كل امرئ عقله، حصر يبين أهمية العقل، كما أن عدو كل امرئ جهله يبين أهمية ماذا؟ أهمية عداوة الجهل، أي الغرائز النفسانية في الإنسان. إذن هنا المراد من العقل العقل العملي، كما أن المراد من الجهل سيطرة القوى الغريزية النازلة على قوة العقل العملي، أو على النفس ومملكة النفس، وإقصاء سيطرة العقل العملي عليها. كم من هوى أمير، أو كم من عقل أسير تحت هوى أمير. إذا صارت الدولة دولة الغرائز يكون حينئذ جهالات وسفاهات ورذالات تصدر من الإنسان. فالعقل هنا المراد، إذا المراد من العقل هو ماذا؟ هو العقل العملي، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. الجهل ما عبد به الشيطان والهوى والغرائز واكتسب به النيران. وما الذي يدعو الإنسان إلى طاعة الشيطان؟ ليس لي عليكم، لم يكن لي عليكم من سلطان، إلا أن دعوتكم فسجدتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. رجع أنه شر الشيطان ناشئ من من؟ من هوى النفس. هي الواعظ الموعظ المحرك نحو الشيطان، تألفه، تأنسه، تستحليه فتتبع. فالجهل إذن هنا المراد غلبة سلطان وسلطنة وسيطرة القوى الغريزية النازلة في الإنسان على الإنسان، تدعوه إلى السفه، بينما العقل العملي يدعوه إلى الرشد والرشاد والرشادة، بينما القوى الغريزية النازلة دوما تدعوه إلى السفه والسفاهة والإسفاف، وهو الجهل. اللطيف في روايات أهل البيت عليهم السلام يحذرون أصحابهم ذوي الجنبة المعنوية أو ذوي الجنبة المعرفية، كثير رواة تربوا على يد أهل البيت عليهم السلام، روايات تربوا في المعارف، وفي حقل العقائد على يد أهل البيت عليهم السلام. ومنهم من استقام إلى نهاية المطاف ومنهم من زل وزلق. تمرد، تمهر، برع، نبض، سبق أقرانه في هذا المجال، لكن والعياذ بالله في نهاية المطاف سقط وتساقط. ومنهم من استقام ونجا. يعزي أهل البيت عليهم السلام في كثير من الموارد سبب الانزلاق ما هو؟ هؤلاء بلغوا مقامات مهمة في المعارف، ما الذي سبب انزلاقهم؟ لاحظوا كتاب الكشي. كتاب الكشي كتاب عظيم، ليس فقط كمصدر من مصادر علم الرجال، في الحقيقة لا، دوما أنظر إلى كتاب رجال كشي نظرة كتاب معارف قبل أن يكون كتاب رجال. فيه من الأسرار الكثير الكثير. كثير من القدماء يقرؤون كتاب الكشي مرات كرات، سواء للفائدة والاستفادة الرجالية أو لجهات أخرى. أحد الجهات الأخرى هي في الحقيقة المعارف الكثيرة التي فيه، ومنها تاريخ تجارب تلاميذ أهل البيت، من هم من استقام فيهم ومن هم من زل فيهم. زل به المطاف عبرة عظيمة. هناك يذكر أهل البيت عليهم أئمة أهل البيت عليهم السلام أن من الأسباب الخطيرة المهمة لانزلاق كثير من كبار المعارف، كبار تلاميذهم في رواية المعارف، عشرتهم مع السفلة. السفلة يعني ماذا؟ أو تعاطيهم هذه الأسرار، إفشاءهم هذه الأسرار للسفلة. يسأل الراوي عن روايات جابر بن يزيد الجعفي، يقول له الإمام إلهو عن روايات جابر أو لا تحدث به السفلة. السفلة المقصود عندها ماذا؟ السفلة يعني من يتقمص لباس الاستقامة والهدي والتدين، ولكن في باطنه غرائزه أميرة، في باطنه أهواؤه سلطان، غرائزه شهواته سلطان، ظاهر ألبسته الأخلاقية السلوكية هدي الصالحين، باطنه في الحقيقة هو إسراف المتهتكين والفاسقين. هؤلاء يعبر عنهم اصطلاحا في الروايات بالسفلة. سفلة يعني ماذا؟ هذين أسفل الناس، لأنهم يستعملون الدين مطية خدعة لغرائزهم السافلة. أسفل الناس لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله سخروا إيمانهم وهديهم لأجل ماذا؟ لأجل أخس الخسائس وأسفل الغرائز وهي الشهوة. استفهام بلعم بن باعورة كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الذي سبب أوتي حرف من حروف الاسم الأعظم. وهل الله عز وجل يخادع عن دينه؟ لا ما يخادع. عندما كان مستقيما آتاه الله حرفا من حروف الاسم الأعظم، حرف من اسم من اسم من أسماء من حروف الاسم الأعظم، مقام ملكوتي هو مو مقام شلكوت، لا شكليت ولا فكليت، هذا ملكوت أعطاه الله إياه، لكن نفس لم تكن طيعة تحت إرادته وعقله، شهوة الجنسية بالذات قادته إلى ماذا؟ إلى الاستجابة إلى عاهرة وزانية لعداوة نبي الله، فانسلخ منها كالذي آتيناه آياتنا انسلخ، كان حبي وأعطي أعطي قميص ملكوتي كجلد أو كثياب نورانية له مقام، لكنه ماذا صنع؟ انسلخ منها فأخلد إلى الأرض حتى يمثل القرآن الكريم كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا المثال مثال في معاني عديدة. على كل السفل الجهال السفالة، والسفل هو هذه من أردع أنواع الجهالة، فالجهل مقابل العاقل وللكلام صلة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.